نقول الغلو يكون في بابين عامين، الأول في العقائد والثاني في العبادات. فيما يتصل بالعقيدة الغلو أقسام، فمنهم من غلا في حبه وتعظيمه لبعض بني آدم، غلا بعضهم في الأنبياء والمرسلين فجعلوا لهم بعض صفات الإلهية، غلا النصارى في عيسى، غلا اليهود في عزيز، غلا بعض هذه الأمة في محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. كيف غلوا في محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا إنه عليه الصلاة والسلام يملك أن يغيث من استغاث به بعد مماته، يملك أن يجير من استجار به بعد مماته، اذهب إليه فالتغفر يغفر لك، اطلب منه غفران الذنوب يغفر لك، لأنه لا يرد له طلب. جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام له علوم مختصة بالله جل وعلا، كما قال شاعرهم: فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جوده الدنيا وبرتها يعني الآخرة، هذه كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومه علم اللوح والقلم يعني يعلم ما في اللوح المحفوظ. هذا غلو في وصفه عليه الصلاة والسلام، بل بلغ بهم الغلو في المصطفى عليه الصلاة والسلام أن قالوا: القرآن في الحقيقة لا يناسب أن يكون معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.